رواه ابن جرير أيضا وإسناده ضعيف. والثالث قول ابن قتيبة صاحب التصانيف يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وتجتمع هذه الأقوال الثلاثة في كونها من إضافة النعمة إلى غير الله. تجتمع هذه الأقوال الثلاثة في كونها من إضافة النعمة إلى غير الله. والقولان الأولان يتناولهما القسمان المتقدمان. والقولان الأولان يتناولهما القسمان المتقدمان. فيكون منهما ما هو شرك أكبر وما هو شرك أصغر. فيكون منهما ما هو شرك أكبر وما هو شرك أصغر. وأما القول الثالث فيتمحض في كونه شركا أكبر. فيتمحض أن يخلص في كونه شركا أكبر. فاعتقاد أن ما يصل من النعمة هو بشفاعة الآلهة هو مما كانت العرب تدعيه في جاهليتها، وهو من الشرك الأكبر. والدليل الثاني حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي، الحديث متفق عليه، وتقدم لفظه تاما في باب ما جاء في استسقاء بالأنواء. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ثم بين الكافر فقال وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب، أي كافر بالله مؤمن بالكوكب. وتقدم أن الكفر الواقع هو من الكفر الأصغر. وتقدم أن الكفر الواقع هو من الكفر الأصغر، لأنهم اعتقدوا السببية فيما ليس سببا. لأنهم اعتقدوا السببية فيما ليس سببا، فنزول النوء ليس سببا من أسباب نزول المطر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. مقصود الترجمة بيان النهي عن جعل الأنداد لله، بيان النهي عن جعل الأنداد لله. والأنداد جمع ند، والأنداد جمع ند، والند ما اجتمع فيه معنيان، والند ما اجتمع فيه معنيان، أحدهما المثل والمشابهة، أحدهما المثل والمشابهة، والآخر الضد والمخالفة، والآخر الضد والمخالفة. فالشيئان اللذان يشبه أحدهما الآخر ويكون له ضد يقال للواحد منهما ند. فالشيئان اللذان يشبه أحدهما الآخر ويكون له ضد يقال للواحد منهما ند. والتنديد هو جعل الأنداد، والتنديد هو جعل الأنداد، وله نوعان: أحدهما تنديد أكبر، وهو جعل أحد ندا لله يزول معه أصل الإيمان، وهو جعل أحد ندا لله يزول معه أصل الإيمان فيكون شركا أكبر. والآخر تنديد أصغر، تنديد أصغر، وهو جعل أحد ندا لله يزول معه كمال الإيمان، جعل أحد ندا لله يزول معه كمال الإيمان، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. والمذكور في الترجمة من الثاني للأول، والمذكور في الترجمة من الثاني للأول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لا تانى اللصوص، ولولا البط في الدار لا تانى اللصوص، وقول الرجل صاحبي ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم.

أقلب الليل والنهار أي أصرف الدهر أي أصرف الدهر. وفي رواية أخرى في الصحيح بيد الأمر وفي رواية أخرى في الصحيح بيد الأمر أي تدبيره أي تدبيره. فليس الدهر اسما من أسماء الله ولا صفة من صفاته فليس الدهر اسما من أسماء الله ولا صفة من صفاته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى الله عز وجل، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة، بيان حكم التسمي بقاضي القضاة، ويندرج في قوله ونحوه ما كان في معناه من رد الفصل والحكم إليه، ويندرج في قوله ونحوه ما كان في معناه من رد الحكم والفصل إليه، كملك الأملاك وسيد السادات وحاكم الحكام، كملك الأملاك وسيد السادات وحاكم الحكام. وعدل المصنف عن الترجمة بما في الحديث وهو ملك الأملاك إلى قوله قاضي القضاة، وعدل المصنف عن الترجمة بما في الحديث وهو ملك الأملاك إلى قوله قاضي القضاة لأنه هو الشائع في المسلمين، لأنه هو الشائع في المسلمين، يجعلونه للمقدم من القضاة، يجعلونه للمقدم من القضاة الذي يرجع إليه الذي يرجع إليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إن أخنع اسم عند الله أي أذل اسم وأوضعه، أي أذل اسم وأوضعه، والذلة والضعة تكون من المحرمات، والذلة والضعة تكون من المحرمات. فالتسمي بملك الأملاك وما في معناه مما يضرب به على العبد الذلة والصغار عند الله، فالتسمي بملك الأملاك وما في معناه مما يضرب به على العبد الذلة والصغار عند الله، وما أوقع العبد في الذلة والصغار عند ربه فهو محرم. والآخر في قوله أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، والغيظ أشد الغضب، والغيظ أشد الغضب، أي أشد رجل يتغيظ، أي أشد رجل يتغيظ الله عليه بشدة غضبه، وهو أخبث الخلق عنده من تسمى ملك الأملاك، أي أشد رجل يتغيظ عليه الله بشدة غضبه وهو أخبث الخلق عنده من تسمى ملك الأملاك وما فيه وما في معناه، لما فيه من منازعة الله في كمال ملكه، لما فيه من منازعة الله في كمال ملكه. فالملك التام والقضاء العام هو لله وحده، فالملك التام والقضاء العام هو لله وحده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى، بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى، وتغيير الاسم لأجل احترامها، وتغيير الاسم لأجل احترامها تحقيقا للتوحيد، تحقيقا للتوحيد، والاحترام رعاية الحرمة وتوفير الجناب، والاحترام رعاية الحرمة وتوفير الجناب. وأسماء الله عز وجل باعتبار اختصاصها به قسمان، وأسماء الله عز وجل باعتبار اختصاصها به قسمان. القسم الأول ما يختص به سبحانه فلا يسمى به غيره أبدا، ما يختص به سبحانه فلا يسمى به غيره أبدا، مثل الله والرحمن، مثل الله والرحمن. والقسم الثاني ما لا يختص به سبحانه، ما لا يختص به سبحانه كالرحيم والكريم، كالرحيم والكريم، فيسمى بها الله وغيره، فيسمى بها الله وغيره. وهذا القسم نوعان، وهذا القسم نوعان. فالنوع الأول ما يسمى به غيره مع إرادة العلمية المحضة، ما يسمى به غيره مع إرادة العلمية المحضة دون الصفة، دون الصفة، وهذا جائز، وهذا جائز كتسمية عزيز أو حكيم، كتسمية عزيز أو حكيم على إرادة أن يكون اسما دالا عليه فقط، على إرادة أن يكون اسما دالا عليه فقط. والنوع الثاني ما يسمى به مع إرادة العلمية والصفة التي فيه، ما يسمى به مع إرادة العلمية والصفة التي فيه. وهذا النوع له موردان، وهذا النوع له موردان. أحدهما تسميته به على إرادة استغراق معنى الصفة، تسميته به على إرادة استغراق معنى الصفة، أي بلوغ كمالها، أي بلوغ كمالها، وهذا محرم، وهذا محرم. كأن يسمى أحد حكيما أو عزيزا، كأن يسمى أحد حكيما أو عزيزا ويراد إثبات كمال صفة الحكمة أو العزة له، ويراد إثبات صفة كمال العزة أو الحكمة له، وهذا محرم. والمولد الثاني تسميته به على إرادة أصل معنى الصفة دون كمالها، تسميته به على إرادة أصل معنى الصفة دون كمالها، فله من الصفة ما يناسب حاله، فله من الصفة ما يناسب حاله مع القطع بعدم بلوغه الكمال منها، مع القطع بعدم بلوغه الكمال منها، فهذا جائز، فهذا جائز. كان يسمى أحد حكيما أو عزيزا ويراد أن له قدرا من الحكمة أو العزة، فله أصل الصفة، لكن لا يعتقد عند إطلاق الاسم عليه وجعله له أنه بلغ الغاية في هذه الصفة، أنه بلغ الغاية في هذه الصفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي شريح واسمه هانئ بن يزيد الكندي، واسمه هانئ بن يزيد الكندي، أنه كان يكنى أبا الحكم، أنه كان يكنى أبا الحكم. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن، رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في تغيير الرسول صلى الله عليه وسلم كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح، في تغيير الرسول صلى الله عليه وسلم

قال ثم إنه أتل أبرص في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سبري هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري؟ فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. قال وأتل أقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لي هذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفر فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري؟ فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليقولن هذا لي. وذكر المصنف في تفسيرها أثرين، أحدهما عن مجاهد رحمه الله أنه قال هذا بعملي وأنا محقوق به، هذا بعملي وأنا محقوق به، رواه ابن جرير بهذا اللفظ وإسناده صحيح. والآخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يريد من عندي، رواه عبد بن حميد وابن جرير في تفسيريهما. ومجموع الأثرين يدل على أن دعوى استحقاقه النعمة وقعت من جهتين، ومجموع الأثرين يدل على أن دعوى استحقاقه النعمة وقعت من جهتين، إحداهما من جهة المبتدأ، إحداهما من جهة المبتدأ لقوله هذا بعملي وقوله من عندي وقوله من عندي، فهو المبتدئ هذه النعمة، فهو المبتدئ هذه النعمة. والأخرى من جهة المنتهى، والأخرى من جهة المنتهى لقوله وأنا محقوق به، لقوله وأنا محقوق به أي مستحق لها، لأنه أهل لها، مستحق لها لأنه أهل لها. وهذا من أقبح الدعوى في استحقاق النعمة، فهو يزعم أنه مستحقها ابتداء وانتهاء. والدليل الثاني قول الله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله على علم عندي، في قوله على علم عندي. والقائل هو قارون رجل من كبراء بني إسرائيل. وذكر المصنف في تفسيرها ثلاثة أقوال، أولها قول قتادة أنه قال على علم مني بوجوه المكاسب، رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم، رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم. وثانيها قول السدي واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن، قول السدي واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن أنه قال على علم من الله أني له أهل، على علم من الله أني له أهل. وأبهمه المصنف فقال وقال آخرون، وأبهمه المصنف فقال وقال آخرون. وقد أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن السدي بهذا اللفظ، وقد أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن السدي بهذا اللفظ. وثالثها قول مجاهد أنه قال أوتيته على شرف، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. وهذه الأقوال الثلاثة تجمع الجهتين المتقدمتين في الدليل السابق، وهذه الأقوال الثلاثة تجمع الجهتين المتقدمتين في الدليل السابق، فإنه ادعى استحقاقه النعمة باعتبار المبتدأ والمنتهى، فإنه ادعى استحقاقه النعمة باعتبار المبتدأ والمنتهى. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين في قصة